أنا

وقال فاطمه كل ليله لا تسمع Thank you.

I'm going to

Thank you. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ الْحِزْبَ لَا تُكْفَرُ Thank you.